القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألفك ساعة الألفك ساعة الألفك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألفك ساعة الألفك إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعين الكرام أهلا بكم مع حلقة جديدة والراديو صديقي. في البداية حابة جدا أشكر كل مستمعين الكرام اللي بيتابعوا برنامجنا وبيرسلونا، وبشكرهم جدا على تعليقاتهم الرقيقة اللي وصلتني وأسعدتني جدا بالتأكيد. كمان عدد كبير من مستمعين أبدوا رغبتهم في المشاركة بأجمل ذكرياتهم مع الراديو، واقترحوا يكون في يوم على الأقل ممكن يشاركوا فيه كل شهر. طبعا هنلبي رغبتهم الكريمة. وأيضا تلقيت رسالة من الأستاذة نهلة أحمد حسن ابنة الشهيد المقدم أحمد حسن من سلاح الدفاع الجوي اللي كانت ضيفتنا الأسبوع قبل الماضي، وكان مرفق برسالتها صورة من صفحة الفن بجريدة الجمهورية تحت عنوان مقال ورؤية بقلم الأستاذ سمير الجمل، حيث كتب بعدما استمع لحلقة الراديو صديقي الفيلم والمسلسل متى يسكنان في بيت الشهداء. رصاصة محمود ياسين لا تزال في جيبه منذ 47 سنة تقريبا، لأنها كانت الأولى على شاشة السينما المصرية بعد حرب أكتوبر 73، وحضورها حتى يومنا هذا يدل على أننا أمام قصص وبطولات انتصار العبور العظيم. لا تزال في سنة أولى دراما، ولم نقدم 5% من الأسطورة الكبرى في تاريخنا الحديث. هذا الكلام مكرر ومعد، وبعد أن أكدنا أن هناك عشرات الأعمال مكتوبة وجاهزة وتنتظر أن تخرج إلى النور عند فلان وعلان والمخرج الكبير علي عبد الخالق صاحب الرقم الأعلى في أفلام الحرب، أغنية على الممر، يوم الكرامة، الكثير، بئر الخيانة، إعدام ميت. هو أيضا صاحب أكبر مخزون في النصوص والقصص الدرامية، وكما أخبرني في حديث مطول معه. والجديد هذه المرة لقصة البطل أحمد حسن ابن الزقازيق، وقد سمعتها من ابنته السيدة نهلة التي نجحت أن تحيي هذه الحكاية وأن ترويها بأسلوب تقشعر له الأبدان، وضربت مثلا للوفاء لذكرى الأب الذي أحسن التربية لها ولأخيها الضابط خالد، وهي تعترف بكل الحب بأن الدولة كرمت اسم والدها بأكثر مما كانت تحلم في مناسبات عديدة. نهلة قدمت الجوانب الخفية عن هذا البطل العظيم مع الإذاعية رشا أنور في برنامج الراديو صديقي في حلقة يجب أن تعاد أكثر من مرة. ويسترسل الأستاذ سمير الجمل ما جاء على لسان الضيفة في حلقة الراديو صديقي متبنيا المقترح الذي ناقشناه من خلال الحلقة بالمطالبة بتجسيد دور البطل من خلال فيلم سينمائي أو مسلسل تلفزيوني، كما نادى أيضا بالاستفادة من مبادرة بيت الشهداء التي أطلقتها الأستاذة نهلة والتي رصدت من خلالها مئات القصص لشهدائنا العظام. الأستاذة نهلة بتوجه الشكر والتقدير للأستاذ سمير الجمل على هذا المقال، وبتقول إنها سعيدة جدا بردود الأفعال اللي كانت مفاجأة بالنسبة ليها، خاصة إنها سجلت في العديد من القنوات الفضائية ولم تتلقى نفس ردود الأفعال اللي تلقتها بعد إذاعة هذه الحلقة عبر موقعها موجات إذاعة البرنامج العام، وهذا يدل على أن للراديو مستمعيه وقاعدة جماهيرية عريضة، وبتقول حقا الراديو صديقي، وبتوجه الشكر للإذاعة المصرية على اهتمامها بإحياء ذكرى أكتوبر. طبعا ده واجبنا أستاذة نهلة وحق شهدائنا وأبطالنا علينا. شكرا جزيلا على الرسالة الكريمة، وشكرا أيضا للأستاذ الكاتب الصحفي على اهتمامه وتبني لهذه الفكرة. والآن مستمعينا الأعزاء، هيا نبدأ برنامجنا مع ضيفنا الكريم الليلة اللي تواصل معنا وحابب جدا يتحدث عن أجمل ذكرياته مع الراديو. ضيفنا الليلة اللي بينور استوديو راديو صديقي الأستاذ العارف بالله طلعت، نائب رئيس تحرير بدار أخبار اليوم. أهلا بحضرتك أستاذ عارف، وكل سنة وحضرتك بكل خير. أهلا بك يا فندم. أستاذ عارف، هل الراديو صديقك؟ بالتأكيد، منذ الطفولة يعني دايما مستمع ليه، ودايما عاشق لجميع أغانيه وبرامج بتاعته ومسلسلات. على سبيل المثال البرنامج الرائع الجميل لراحلة آيات الحمصاني طريق السلامة، كان فيه أشهر برامج على الماشي للإعلامي الكبير الأستاذ صبري سلامة، ده برضو من أحب البرامج في حياتي، وبرضو من برنامج اسمه كلمتين وبس. طبعا كلمتين وبس للرائع الفنان الكبير فؤاد المهندس. كان حبيبي، كان صديقي، ودايما كان يعزمني دايما قبل البرنامج احضر معاه اثناء التسجيل. حضرتك اتعرفت عليه ازاي على الفنان الكبير فؤاد المهندس؟ اتعرفت عليه، كنت عامل معاه حوار صحفي. وحضرتك طبعا وقتها كنت في بدايه مشوارك الصحفي. هو عاشق لاي صحفي ولاي مبدع في بدايه حياته، مش كده وبس، لازم يعزمه سواء مثلا عشاء او غدا. ثاني حاجه يحكي له عن تاريخه المشوار الفني الكبير، من يمكن علاقته مع نجيب الريحاني، وكان يحكي لي عن اهم أعماله الفنية سواء في مسرح أو تلفزيون في الإذاعة. ومن أهم أعماله الفنية برضه كنت عاشق لها المسلسلات الإذاعية، شام في المصيدة، كان كل مسلسل بيتعمل يتحول لفيلم سينمائي كويس. ومن جانب آخر كان بيحكي لي على برنامج جميل كلمتين وبس، كان يقول لي كنت يعني معجب بيه جدا بأنه بيناقش قضايا مجتمعية على أرض الواقع يومية، وكان معجب بالفكرة باعتبارها فكرة ناجحة ولها ردود أفعال. ويا ريت نسمع دلوقتي جزء من كلمتين وبس في الراديو صديقي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. الحضانة في الدول المتقدمة ما هياش مجرد مكان الطفل يمارس فيه اللعب، لا، ما هواش مكان المس المشرف على الأطفال تنشغل فيه بأعمال التريكو والنميمة مع زميلاتها. وبعدين لو الأطفال حسوا بالوحدة أو تمردوا عليها نقول لهم انتوا عيال آخر شقاوة، الله يكون في عوني معاكم. الحضانة برة ما هياش كده، بالعكس، الحضانة مؤسسة تربوية بتعتمد على أحدث الأساليب العلمية، وبتستعين بناس متخصصين في التربية، ناس عندهم خبرة وعندهم قدرة على تنمية روح الاستقلال عند الأطفال. في إنجلترا الحضانة بتقبل الصغيرين من سن سنتين ونص. الطفل من السن دي بيتمتع ببرنامج تربوي شامل. البرنامج ده بيساعده على فهم الظواهر المحيطة به وإدراكها، سواء من خلال الغنى أو الرسم أو القصة أو اللعب بنماذج مختلفة تخليه يفهم العالم الخارجي والبيئة المحيطة به. طرق التربية النهاردة بتتميز بإيه؟ رغم أنها مستمدة من نظريات علمية، رغم كده بتتميز بالبساطة والجاذبية والسهولة. بتحاول ايه مع الطفل؟ بتحاول توجه الطفل الحاجتين، المعرفة والتعامل مع الآخرين. المعرفة دي ممكن تكون رسم او حدوتة او حكاية تحكيها المس او الأبلة. المعرفة دي تبقى شخصية وخاصة، كل طفل بيتلقاها بإحساس خاص وباستيعاب شخصي. إنما التعامل مع الآخرين ده موضوع آخر. عشان الطفل يتعلم التعامل مع الآخرين ضروري يكون عنده ثقة في نفسه. الثقة دي علشان تتحقق لازم يكون في تشجيع من الحضانة للطفل، ومحتاجة كمان لتعليم الاعتماد على النفس. ازاي؟ في اكتر من اسلوب. الطفل في الحضانة بيشارك في اعداد المأكولات والمشروبات والوجبات الخفيفة، بعد كده عليه ينظف المكان مع زميله الاطفال، وعليه يرتب محتوياته ويرجعه زي ما كان. افرض جه عيد ميلاد طفل في الحضانة، المناسبة السعيدة دي بتقوي روح المشاركة والزمالة بين الأطفال. زملاؤه هيساعدوه في حفلة عيد ميلاده. الطفل صاحب العيد هيقف ماسك صينية ويقدم لزمايله الحلوى والمواد الغازية. هو النهاردة بيخدم الناس، بعد كام يوم هيجي عيد ميلاد زميل تاني ويخدمه الزميل التاني ده. بالشكل ده الطفل يتعلم مجموعة من المعارف والقيم، ويتم ده كله عن طريق اللعب، مش كده ولا ايه؟ غدا نلتقي مع فؤاد المهندس، احمد بهجت، ويوسف حجازي. المخرج المنفذ علي عبد العال. ورجعنا مستمعينا مع الأستاذ العارف بالله طلعت، نائب رئيس تحرير بدار أخبار اليوم. أستاذ عارف، حضرتك قلت لي أن لك سبق صحفي مع الشيخة فرحانة، وطبعا الشيخة فرحانة اللي طبعا شاهد فيلم الممر هي الجميلة البدوية اللي ساعدت الجيش المصري. حضرتك عملت سبق صحفي معها وسافرت سينا وسجلت معها مشوار رائع جدا من البطولات الرائعة. حابين الليلة نعرف مع كل مستمعينا عن هذا السبق الصحفي. بداية سمعت عن المجاهدة السيناوية فرحانة سالم انها لها دور بطولي كبير جدا لا يقل عن رأفت هجان وجمعة الشوام باعتبارها شيخة المجاهدين في سيناء. والناحية تانية سمعت عن بطولاتها العديدة ضد العدو الإسرائيلي. على الفور سافرت إلى سيناء وقابلت المجاهدة السيناوية فرحانة سالم، وكنت سعيد جدا بهذه المقابلة. حكت لي بداية من ساعة ما هي هجرت سابت سيناء وراحت القاهرة وقابلت الشيخ المجاهدين عطية سالم. البداية حصل ان هي بعد العنوان الغادر على سيناء 67 من اسرائيل، وتابعت هي الخطاب للرئيس جمال عبد الناصر، خطاب التناحي. قررت على الفور الذهاب الى القاهرة زي كل الناس انها ترفض هذا التناحي والوقوف بجانب الرئيس عبد الناصر. وفي مدير التحرير التقت مع الشيخ المجاهدين الشيخ عطية سالم، يعتبر رئيس منظمة البدو في سيناء في ذاك الوقت. وشيخ المجاهدين طلب منها ان هو خبرها ان الاجهزه الامنيه وتحديد المخابرات طلب من الشيخه فرحانه تقف معهم في مهمه وطنيه كبيره جدا باعتبارها هي تاجره قماش قادره على التنقل في الصحراء حافظه الخريطه الجغرافيه لسيناء كلها. وعلى الفور هي وافقت، بس بعد 6 اشهر من التدريب المكثف سافرت الى رجعت سيناء وبدات تتنقل ما بين جميع المعسكرات الإسرائيلية. كان دورها ما هو إلا رصد جميع المعدات العسكرية وأعداد الجيش الإسرائيلي وموقعها إيه بالظبط. صحيح. وفي كمان نقطة، يعني الشيخة فرحانة ما كانتش بتعرف لا تقرأ ولا أمية. يعني أمية يعني. نعم. إزاي قدرت إنها يعني ترسم بدقة أو إزاي تنقل بدقة هذه المعلومات على الرغم إنها لا تجيد القراءة والكتابة؟ من خلال عينيها. من خلال عينيها بتحفظ. يعني أولا كانت تدخل أي موقع إسرائيلي عسكري من خلال تحفظ جميع أعداد المقاتلين. كانت بحجة أنها تاجرة قماش، هي أصلا تاجرة قماش. كانت تتنقل البداية تبيع قماش للإسرائيليين، بعد كده تحفظ بالضبط أعداد المعدات الإسرائيلية، تحفظ أعداد المقاتلين. بعد كل ما تشاهد ده كله تيجي على الرملة ترسمها بيعود جريد رسمي ده كله على الرملة، بعد نقشها على الرمل تقوم بخيطتها على قطعة قماش. بتسجله بتدونه يعني بالخياطة يعني. قطعة قماش. باعتبارك تاجرة قماش. وبعد كده تحفظ ستك الخريطة معاها ديت في وسط القماش اللي بتبيعه. بعد كده خطة ذكية جدا ما يجيش في بال حد. بعد تنقل من معسكر لآخر تقوم بمسح خطواتها من خلال جريدة أو جلد معز. الخطوات اللي على الرملة. على الرملة يعني بحيث إن هي أي تنقل تمشي فيه. بعد كده هيجي مثلا في مكان ما يلتقي جهاز أمني لكم منها الخريطة ديت. بتتم على الفور ضرب هذا المعسكر وكان لها دور كبير جدا زي ما قلت من الأول. لا يكل عن رأفة هجنجوم على الشوان باعتبارها إنها بطلة عظيمة وضربت أروع الأمثلة في الفداء والوطنية. البطلة بتقول لو عشت عمري من جديد سوف أقوم بهذا الدور من جديد. وبتقول إن الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء هدية لمصر وهي فرحانة جدا بجميع المشروعات اللي عملها وبالتحديد مشروعات قومية على أرض الفيروز. هي متابعة يعني جدا الآن متابعة. الرئيس عبد الفتاح كرمها السنة دي في عيد الأم ومؤخرا تبرعت بذهابها لمعهد الأورام بير العبد. جميل جدا. سيدة مصرية أصيلة سينوية يعني بنوجه لها كل تحية وتقدير وهي مثل وقدوة وإلى الآن بتعطي لمصر. قالت لي حاجة مهمة جدا. احنا اعطينا لليهود دروس لا ننساها في حياتهم. احنا الحمد لله نص اكتوبر ده لين يأتي من فراغ. ويا رئيستك بمناسبة نتكلم عن احداث سينا وانتصار اكتوبر العظيم نسمع صباح الخير يا سينا للعندليب الاسمر عبد الحليم حافظ. نسمعها مع بعض. وصباح يا سينا رسيتك مراسينا صباح يا سينا يسوع نائب رئيس تحرير بدار أخبار اليوم والراديو صديقي وأجمل الذكريات الخاصة أيضا بالمقالات اللي حضرتك كتبتها، وحضرتك قلت لي إن في ذكرى رائعة أيضا مع الفنان الكبير القدير الراحل محمود ياسين. الفنان الكبير محمود ياسين يعتبر من أقرب الشخصيات الفنية في حياتي. أولا هو من بورسعيد، هو عاش الفترة العصيبة حرب الاستنزاف، الممثل الوحيد الذي شارك 7 أفلام، منها على سبيل المثال الوفاء العظيم بدور أغنية على الممر اللي شارك فيه دوت بيحكي قصة حرب الاستنزاف. صحيح. حكي لي إن هو لما يكون برشحوه في أي دور في حرب أكتوبر كان فعلا بحس إنه فعلا بيشارك في الجيش، يعني حاسس إنه جندي في المعركة حقيقي. يعني فعلا. ومن ناحية تانية قال من أهم الأفلام اللي صورت حرب أكتوبر فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، ساعتها طلبوا المنتج رمزيس نجيب، كان ساعتها الفيلم مكتوب عن حرب الاستنزاف فقط لا غير، لما حصل انتصار أكتوبر صور جميع مشاهده، خط بالرجيف، جميع المشاهد حية عبور القناة، حتى في توقيت الفيلم قبل المشير أبو غزالة في إحدى الأكمنة الموجودة تحت الأرض، كان بيشرح لهم إزاي دور القوات المسلحة وإن القوات المسلحة شاركت فعلا في تنفيذ مشاهد كتير جدا من الفيلم، وكانت واقفة معاهم صفا بصف بحيث يطلع العمل بشكل مشرف حتى يشاهده الشعب المصري والعربي والعالم أجمع إنه من الأعمال المخلدة شاهد على انتصارات أكتوبر العظيمة. بمناسبة انتصارات أكتوبر العظيم وإن حكلمنا على الفنان محمود ياسين وأفلام أكتوبر، ياريت أسمع أغنية عايش للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، أغنية معبرة فعلا عن بطل الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات. نسمعها مع بعض. عاش عاش عاش عاش اللي قال، عاش اللي قال الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب، عاش عاش عاش عاش اللي قال، عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب، عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبح ملايين تحالف، لازم نرجع أرضنا من كل غاصب، ونضال عاش عاش اللي قال يا مصر ما فيش محال عاش اللي قال الرجال عنده القناة عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال عاش اللي قال يا مصر ما فيش محال عاش اللي قال الرجال عنده القناة عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال عاش ليك ابنك عاش عاش اللي حبك عاش ليك ابنك عاش عاش عاش اللي حبك عاش عاش رجع تبارك خلى نهارك رجع تبارك خلى نهارك احلى معنا مع الأستاذ العارف بالله طلعت نائب رئيس تحرير بدار أخبار اليوم وأجمل الذكريات مع أجمل أغنيات الراديو اللي كان بيسمعها في نصر أكتوبر وأجمل ذكرياته مع المقالات اللي بيعتز بيها جدا الليلة في راديو صديقي والخاصة أيضا بنصر أكتوبر. من أهم الشخصيات اللي كتبت عنها واتقربت منها هدوت سينا بطل فدائي عظيم من بدو سينا، التاريخ لن ينساه أبدا، قام مع 120 عملية فدائية ضد العدو الإسرائيلي أثناء حرب الاستنزاف. هذا الرجل يعتبر من أشجع الشجعان في سيناء، قدر بكل اقتدار أنه هو يقتحم الأماكن العسكرية الإسرائيلية ودمرها ويفجرها، وأثناء حرب أكتوبر تم القبض عليه، تم تعذيبه، وبدأوا أنهم بعد تعذيبه قالوا إيه الشخص ده لازم تعترف بجميع الشخصيات اللي معاك، رفض الاعتراف بأي حاجة. ومن ناحية تانية الرجل دوت تم تكريمه فعلا بعد حرب أكتوبر وتوفاه الله أكتر من 20 سنة هدو سيناء لقب يعني بحيث ما حدش يعرفه، سري، مجرد اسم حركي يعني. اسم حركي بس هو اسمه اصلا شلاف خالد عرابي، لن انساها ابدا في حياتي. الشخصيات دي كلها لما بشوفهم او بقرا منهم او بكلم عنهم دول فعلا ابطال وطنيين وبسطاء وكلهم يمكن ما فيش حد فيهم على قدر خالص من التعليم ولكن لديه حب الوطن وطنيه يعني مزروعه وفاق انتماء. بعد ما اتكلمنا على هدوت سينا نسمع على ربابة، وانا على ربابة وانا على ربابة بغني للفنانة الكبيرة وردة والحين بليك حمدي، نسمعها مع بعض. Oh,

سيداتي سادتي، إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه. وإلى لقاء سعيد مع الحلقة القادمة إن شاء الله. علماشي برنامج يكتبه ويقدمه صبري سلامة. ورجعنا مستمعينا مع الأستاذ العارف بالله طلعت، نائب رئيس تحرير بدار أخبار اليوم. سعدنا بحضرتك يا فندم الليلة بأجمل ذكريات حضرتك مع الراديو ومع مقالات حضرتك، وسعداء جدا بتشريف حضرتك يا فندم. ده أنا كنت سعيد جدا بوجودي معكم في هذا البرنامج الرائع المتميز، وبصراحة يعني فكرتوني بالأيام الجميلة، بذكريات الجميلة في حياتي. ألف شكر يا فندم، وانتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله، ولقاء جديد يجمعنا بحضرتكم والراديو صديقي. وكل الشكر لأشرف سمير من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.